ومثاله ذات الطالب مهتما أو مغتما، أو بات الولد مهتما، أو بات زيد مسرورا أو فرحا أو قلقا أو غير ذلك. نعم، بات وصار يطلق ويراد به التحول والتغير والانتقال، يقال صار زيد عالما، وتقول صيرت الطين تحفة، صيرت أي حولت، فالتاء هو الاسم، صيرت اسم صار، لما يتصل من يعظم محل رفع اسم صار، والطين خبر، واضح؟ تحت الجميل شيء فينا فيه. ليس نعم، وتفيد نفي اتصال الاسم بالشيء، على سبيل الدوام والاستمرار أو لا على سبيل الدوام والاستمرار. فتقول ليس أمر القادمة بل زيد، وقال تعالى على رواية وصف ليس البر أن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب، ليس البر، ليس البر، البر اسم ليس مرفوع، أن تولوا وجوهكم جملة في فعلية محل رفع خبر ليس، وعلى قراءة حفص وغيره ليس البر أن تولوا وجوهكم، فالبر خبر ليس مقدم، أن تولوا وجوهكم جملة فعلية مؤولة بمصدر، وهي اسم ليس مؤخر، ليس البر توليتكم وجوهكم كذا المشهد الله، واضح؟ مفهوم؟ ما هو بينكم؟ أنت ليس البر؟ قرأ حفص وغيره ليس البر، كيف نعرف البر؟ ليس، ليس اسمها مرفوع وخبرها هنا قرأنا ليس البر، هل يكون البر هنا اسم ليس؟ ليس مرفوع، لماذا يكون خبر ليس؟ أي خبر ليس مرفوع، خبر ليس مرفوع، تمام؟ أي ليس؟ أنت ودوده، لا يوجد ضمير مستتر، الخبر مقدم، وأن تولوا وجوهكم في تأويل المصدر اسم ليس مؤخر،

تقول كان زيد عالما، وتقول سيكون زيد عالما، وتقول مخاطبا لزيد كن عالما تنفع الأمة. كن في الأمر واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وعالما الخبر. واضح؟ وتقول بلفظ المصدر مخاطبا، تقول مخاطبا زيدا ليس كونك عالما معناه التوقف عن طلب العلم، ليس كونك كون ليس كونك ليس عالم، ليس في الماضي ناقص، وكونه اسم ليس منصوب مرفوع عن طرف عين ضمه وهو مضاف، والكاف ضمير متصل بالفتح، ليس كونك في محل جر بالاضافه لفظا وهو في محل رفع محلا على انه اسم كونه، يعني مقصود بما تخاطب الجيل ليس أن تكون يا زيد، ليس أن يكون زيد عالما معناه أن يتوقف عن طلب العلم. واضح؟ فالمصدر يعمل، فالمصدر يعمل أيضا، والتفصيل يأتي إن شاء الله. المصدر تنجم عني، ولهذا قال وكلها تعمل متصرفة إيش قال؟ ويكون أي هو ما تصرف منه، نحو كان ويكون ويكون وأصبح ويصبح وأصبح، نحو كان زيد قائم وليس أمر شاخصا وما أشبه ذلك. فإذا ها هناك كون مضاف إليه، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جلب الإضافة لفظا وهو محلا مبني على الفتح، مجرور بالإضافة لفظا وهو محل مرفوع على أنه اسم كان، اسم كون، اسم كون. واضح؟ مفهوم؟ طيب، تنقسم هذه الأفعال أيضا باعتبار آخر وهو أن منها ما يعمل بشرط ومنها ما يعمل بدون شرط، وهي بهذا الاعتبار على ثلاثة أقسام. الأول ما يعمل بشرط أن تدخل عليه ما المصدرية، وهو فعل واحد دام، واضح؟ وفي الآية كيف الآية؟ أو تقول المثال سأجتهد في طلب العلم ما دمت قادرا، ما دامت ما دامت السماوات والأرض هذه هي مناجاة تامة ليست ناقصة. أنه سأجتهد في طلب العلم ما دمت قادرا، ما دمت قادرا. فهنا تدل على الظرفية، والماء وما مصدرية، أي تؤول مع ما دخلت عليه بمصدر، والتقدير سأجتهد مدة دوامي قادرا على الاجتهاد. واضح؟ تفهم؟ لينا فهمت هذا؟ فهمت هذا؟ جامع ماذا تعمل؟ ماذا تعمل جامع؟ ما هو عملها؟ شو هو الأول؟ تنصب ممتاز. مطلقا او لا بد لها من شرط؟ اللي هو ماء. هذه الماء التي تدخل عليها نسميها ماء مصدرية، وهي تدل على الظرفية اي على الزمان. لما تقول سأجتهد ما دمت قادرا، اي اجتهاد حاصل مدة دوامي قادرا على الاجتهاد. هذه الماء التي تدخل على جامع ماذا تفعل؟ أو ما هو حكمها؟ حكم أنها مصدرية، بمعنى أنك تستطيع أن تعوض ماء والفعل بعدها بمصدر دام يدوم دواما، وهي من حيث المعنى تدل على الضغط أي الزمان. فأجتهد مدة دوامي قادرا. واضح؟ أنت الآن غير مفهوم. القسم النوع الثاني ما يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو استفهام أو شبه أو نحو ذلك، سواء كان نفي أو شبه النفي، اللي هو الاستفهام والنهي. سواء كان حقيقيا أو مقدرا، واضح؟ مثل ما فتئ زيد مجتهدا في التحصيل وكذلك يفصل ما بلح ومن فكر، هذه تشترط في هذه الثلاث، زال وانفك وفتئ، الأربعة زال وانفك وفتئ وبلح. بشرط أن يتقدمها النفي أو شبه النفي اللي هو الاستفهام والنهي. واضح؟ طيب إذا وجدتها تعمل وليس قبلها النفي أو شبهه فهنا يكون مقدرا. مثاله قالوا تبدأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. المقصود لا تبدأ تذكر يوسف. واضح؟ فنقول هنا لا نافية مقدرة، تفتأ هارب يا فهم تفتأ تفتأ فعل مضارع يبدأ بالتاء مرفوع وفي ضمة والاستتام في السين ستفتأ وسوف تفتأ فعل مضارع. نعم كيف ياسين بلال بلال تفتأ قال فعل مضارع أجمل تفتأ فعل مضارع أجمل ممتاز تفتأ فعل مضارع مرفوع فعل ضمة ظاهرة لا أعرف ممتاز. طيب طيب تفتأ الفعل المضارع يحتاج إلى فاعل لكن هذا فعل مضارع ناقص فائدة اسم ناقص فعل مضارع ناقص مرفوع ترفعي ضم الظاهرة. طيب الفعل المضارع يطلب فاعلا لكن هنا فعل المضارع الناقص يطلب ماذا اسما يطلب اسما. طيب الاسم هنا أين هو تفتأ تذكر يوسف نمر معنا في الفارق أنه يكون إما ظاهر وإما مضمر صح والمضمر إما متصل وإما منفصل صح ومتصل أو منفصل وإما ظاهر أو مستتر والمستتر إما واجب الاستتار أو جائز وإما والوجوب متى يكون واجب الاستتار إذا كان مبدوءا بالتاء للمخاطب المفرد تفتأ أنت صح إذا تفتأ أنت لو كان في فعل مضارع آخر نقول الفاعل ضمير مستتر لوجوبا تقدير أنت لكن هنا فعل مضارع ناقص يطلب ماذا يطلب اسما وليس فاعلا فنقول واسم تفتأ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت صح تفتأ تذكر اسمه عبد الله تذكر في المضارع كيف عرفنا في المضارع ها يبدأ بالتاء جيد زيد على ما أخرى الرفع طيب زيد على ما أخرى تفتأ تذكر كيف عرفنا أنه مضارع ما هي علامات المضارع راجع نور يعرف بماذا بدخول ضمه ليش دخلت التاء وقلت الضمه طيب لكن كيف نعرف المضارع ايضا عنده علامات اخرى ما عندوش معليش يرملون يرملون قلت تاتي ناتي يرملون ذكر التجويد دخول حروف ناتي يبدا باحد حروف ناتي أو يأتين أي نعم وفي علامة أخرى إنه يقبل السين سوف ستذكره سوف تذكره واضح يقبل لم هي أقوى علامات مضارع لم تذكر ها فعل مضارع أتمم ما نساء فعل مضارع الضم الظاهر فعل مضارع مرفوع ترفعين الضم الظاهر تفتأ تذكر أين الفاعل هنا ليس ناقصا الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت تفتأ تذكر انت يوسف مفعول به منصوب على التصبيب طيب وراء الخبر تفتأ والجمله الفعليه في محل نصب خبر تفتأ لماذا لان قلنا المبتدا مع الخبر الخبر إما مفرد وإما جملة وجملة الخبر خبر جملة إما اسمية وإما فعلية فهنا جاءت الخبر جملة ماذا؟ فعلية واضح؟ مفهوم؟ من عنده الفعل؟ هذا مفهوم؟ أخ نور الدين أخ ياسين مفهوم؟ والأخ بلاد محمد واضح عمار عبد الله ثالث يحتاج. نعم. طيب هكذا يقال في جفتة وبارحة ويبرع وإلى آخره. طيب هذه الأفعال أيضا القسم الثالث ما يعمل بدون شرط وهما بقية كان وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وصار وليس كما هذه ثمانية. هذه الثمانية تعمل دون شرط في كل الأحوال تعمل واضح؟ طيب فيه هذه الأفعال عندها تقسيم آخر وهو منها ما هو يتصرف ومنها ما لا يتصرف فبهذا الاعتبار هي على أقسام. القسم الأول ما لا يتصرف أبدا أي جامد فلا يأتي منه مضارع ولا غير وهو فعل واحد ليس فهذا بالاتفاق لا يأتي منه لا ماضي لا يأتي منه لا مضارع ولا أمر ولا أمر. والفعل فعل آخر مختلف فيه قيل يتصرف وقيل لا يتصرف وهو دامة ذكر ها ها دامة أصلا يعني رجح الشيخ محي الدين أنه لا يتصرف فمنه دامة الماضي لا يأتي منه مضارع ولا يأتي منه ماذا أمر ولا يأتي منه ماذا مصدر ورجح ولكن القول الآخر أنه يأتي منه يأتي منه المضارع والأمر يدوم ويقال دم ويقال الدوام ورجح عدم التصرف لكن كونه متصرف كونه متصرفا أقرب وهو الذي يدل عليه الاستعمال وهو الذي يدل عليه ماذا الاستعمال. زين القسم الثاني ما كان تصرفه غير تام أي ناقص تصرفه ناقص منه فاتئة نعم أيوه. فاتئة يأتي منه الماضي والمضارع وليس منه الأمر ولا المصدر وبارحة فجأة وبارحة وانفك وزال لما نقول جاء لما نقول غير غير كان التصرف لا يعني انه لا تستطيع ان تقول تستطيع ولكن اماته العرب فصار لا يستعمل واضح مثل فعل ذر ذرهم يقول ويقول ويلعب ويجيهم الامل واضح هذا يحمل الامر والمضارع ما كان الله ليذر المؤمنين وناذرهم لكن الماضي ما يوجد المصدر ما يوجد يعني هو موجود لكن ترك استعماله فصار غير وعوض بغيره اذا ما صار شيء فتحه واضح والا فاصله واذر قل اجمع يا اخوه ويونس قل اخوه يا اخوه واذر ومثل وذا دم يدن وذا بمعنى ترك فالعرب استعملوا مكانها ترك واهملوا وذا ومثله كذلك والا على الوزن ياتي به واضح طيب حتى زال والقسم الثالث كان التصرف وهو الباقي ياتي من المضارع والامر بشكل ماضي واضح طيب في مباحث اخرى في باب المنتدى والخبر واسماء وكان وافواجها لكن موضوعه كان اوسع من هذا ونكتفي بهذا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين.